ولكن حبيبي إذا أردت أن تكون مصاحبا صادقا ومعلما ناجحا لكتاب الله تبارك وتعالى فأرعني سمعك وانظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعليمه لأصحابه، حيث أن التعليم هو مهنة الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. ولكن بعثني معلما ميسرا. هذا هو النبي الكريم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي امتدحه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، وأثنى عليه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أخلاقه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. فالحكمة معاشر المؤمنين من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو تعليم الناس. فحياته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كلها تعليما وتربية للناس. فلنزكي أنفسنا ولنشنف آذاننا بشيء من سيرته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وبشيء من أخلاقه وسمته ودله مع أصحابه رضوان الله عليهم. فقد كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يقابل أصحابه بكل حفاوة وبكل ترحيب وبحسن استقبال. فهذا صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا إلى السماء الدنيا، وذلك من محبتهم لما يطلب. حبيبي أخي، هل ترى صفوان بعد ذلك يزهد في العلم بعد أن سمع هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم؟ نعم أخي الكريم، وهذا هو عام الوفود. قد جاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويستقبل الناس الذين جاءوا ليتعلموا على يديه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ويتخذ لذلك لباسا خاصا وخطيبا بين يديه يرحب بتلك الوفود. فلما أتى وفد عبد القيس رحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما. ولما جاء الأشعريون من أهل اليمن قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يماني والحكمة يمانية. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء وفد من الوفود قام يرحب بهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذا وفد بلي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معهم رويفع ابن ثابت. فقال رويفع رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، هؤلاء قومي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا بك وبقومك. ثم جلسوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلموا وقال: الحمد لله الذي جعلكم من المسلمين، والحمد لله الذي هداكم للإسلام. ثم بعد ذلك جلسوا هنيئة ثم قاموا إلى بيت رويفع. قال رويفع: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. انظر حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يأتي. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطرق الباب، فلما فتحت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه تمر. قال: استعن بهذا، استعن بهذا. الله أكبر، ما أعظم والله هذه الأخلاق، ما أعظم هذه الأخلاق. ولكنها أخلاق أخلاق الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وجاء وفد بني عبس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا تسعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عاشركم، أنا عاشركم. وعقد لهم لهم لواء، وجعل شعارهم يا عشرة يا عشرة.